بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحنكو سجر سورة النساء تفسير كذي وحنو الدم بيسي رارتي اسقبي هدي خلاف ونحمر سيد الوحى لنا وإلهي سبحانه وتعالى لور طلابه أي الله شاقي مر ننكا الله داي طلابه oo inuu wacdiyo ka hijroodo garaaco intaas marka hadii ay haweentu wax ku qaadan weyso tallaabada kale xigta waxay noqotay in dad kale ay hawshi la wadaagaan oo loo soo bixiyo laba qof oo ninna ka socda ninka ninka kalena uu ka socda haweenta markaas ay fiiriyaan xaaladooda darsaan kabacdi hadday u arkaan dadka inay dhaqmi karaan in sidaas ay ku heshiisiiyaan haddii kalena ay kala diraan wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiini waljaari di lqurba waljaari ljunubi wasaaxibi biljanbi wabni sabiili wamaa malakat aymaanukum in allaha laa yuxibu man kaana mukhtaala fakhuura aayaddaas ilaahay wuxuu noogu sheegay 10 awaamir oo xuquuq in la guto ay tahay oo laga bilaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa oo aan shirki la socon cibaado khaalis ah waalidka lagu xijiyey ixsaan loo sameeyo waa xaqa labaad xaqa saddexaad dadka qaraabada ah oo kuu dhow kan afraad agoonta waalidkood aabbahood u dhintay oo weli aan qaan gaarin in ayagana ixsaan loo sameeyo kan lixaad mise shanaad masaakiinka oon waxba haysan oo danta ay hayso kan kale jaari dil qurbaa dariska kuu dhow oo ama qaraabonimada kuugu dhow ama darisnimada iyo jaarka kaa fog ama qaraabnimada kaaga fogaado ama daris ahaanta wasaaxibi biljanbi qofka dhinaca kugu haya oo ay u soo horeysa xaaskaaga ama qofka aad wax wada baranaysiin ama rafiiqa aad tihiin oo safarka wada degaysiin wada tegaysiin iyo qofka musaafirka ibnu sabiil iyo kan tobnaada ugu dambeeya ah wixii gacantaadu ay hanatay oo addoommadii iyo xayawaanaadka laftigooda maa malakad aymaanukum in aad maaragtay ixsaan u samaysid oo aadan dayicin yacani waxa ay kugu leeyihiin wacbud اllaha alla caabuda walaa tushrikuu ha wadaajinina bihi cibaadada alle shay-an waxba shay-an yacni waa wax yar xataa oo shirkia lama ogola ilaahay cibaadadiisa in qofku uu ku daro waa cibaado khaalis ah ayaa loo baahan yahay wacbud اllaha alla keligiis caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadada allana waxba ha la wadaajinina oo shay ka mid ah ama makhluuqaadkii uu abuuray hadday yihiin dad iyo hadday dunyo yihiin iyo hadday jamaad yihiin intaba lama ogola cibaadada alle waa keligiis xaqaas marka waa xaqa koowaad oo qofka muslimkaa looga baahan yahay in uu maaragtay guto ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa uu maaragtay rusushiisa la soo diray oo aan arkayno qur-aanka yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu aa nebi kasta oo la soo diray rasuul kasta u leeyahay nebigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan uu ku sheegay arrintaas xadiiskii mucaad ibnu jabal radi allahu canhu oo nebiga uu ku yidhi atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad ma garanaysaa xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay oo uu markaas yidhi allahu warasuulu aclam horta saxaabaday ka mid ahayd xataa wax hadday yaqaaniin inay yidhaahdeen allahu aclam warasuulu nebigu wuxuu ku yidhi xaqa ilaahay kugu leeyahay an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an وآيات سيدي قرآن إلهي عابدان عبادتي سنة سمح لو ذاجل هذا نوع ويدي نبي أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا أدوما لفتي يقول هذا حق سبتان ألا حق إلهي كليه أو إلهي وصو بلن قاري تفضل إحسان وإلهي كوى جبه مجرى حويا دي سميان وحوك جواب النبي ألا يعذبهم قفك أن الشريك إلهي السميان وينس عذاب وحمك الله مريي إلى الذي ألا وحام مرك لبعض نقضي وبالوالدين إحسانا حق لبعض لبدي والد وكل شيء إحسان إنه سميسي وسبب النقضي الدنيا لأنها اتمادت وحبظنا إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سوح لحريري والد إحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك والله دبر دقي مرك والد كان إحسان الله سمايه أو إحسانك كلية ماهن قف إنه وحسية كلية يعني مرك قال قد رح أكفي عن وحسينتا برقة إيا سلافلك إيا أتك وراكسا إيا محريستا هاد أم جنس والد لكن إنه قف إلى هذا أرب مارتي أبا طوح عصاق بي أو مارت عصاق بي مارت المهي أو الدراء وأصيّن أو كم مشغولة أذينا والغا مشغولة مركاغا قفل بعد المهي سوك عانت كده قيني هاي والدك حد الله مفير إن بواندت كم ذا وإلو يبين أذينا هذا الماء وكو إلو يبين أغا سأكرنيسي أكرنيسي مركيكا مارتي مارمان أذينا والغا تغي مركا مسلم كوحوغا بدلينها قالبا si aad u aragtay dadkii kulay tagay dhulkaas maarta garbiga markii ay aqli yeeshaan xogaystaan wala isfaruqay walaa waa sanadkii hal mar iyo ama laba mar mararka kristanka iyo christmaska in la is arko ama mar maarta bas inta kale la is maarka inuu walba tiisa haysta waa dad muqaddaroona ma la iska geeynaya dadka maarta lagu xanaaneeyo shaqada soo kumale dhaqankaas waa dhaqan gaarad laakiin muslimku wuxuu leeyahay wax ka duwan oo ah waalidkii qofka inuu la joogo ixsaan u sameeyo baahidiisi daboolo yacni maarata qaraarkii ka tiro xaarkii ka qaado adigoo shaqo saas u ahayd maxaa u diidaysaa sharaf waa soo martay qaraarka laga qaaday xaarkii kaaga laga dhaqay waxa u mahay ما شاءنا بترنات أو على بنانات وحوم معهن ما أنت محقق ديسا ماشي وجوغا قفكو والدك هالسيدي أليقا هالشاي بوكونا غنى دي لا يعمر السيو ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلو وحقر برعانتي يتور برادي كويسي مركا يراد بو أصنع الله من دونا مركا هو سيدي أليقا لغاسة ومرأي وإن هذا الإلوبين ما علمكم الإلوبين يا همين كما الضيئين وبالوالدين إحسانا يعني لبدا والدنا إحسان أسامه وها إلوبين لبدا والد وحاس أمك إحسان كاسي لسعدان وبالوالدين إحسانا وبذل قرباء بتركوده وقرابة الله أيضا ما رت إحسان أسامه وهو هيري كرتيد qaraabada iyo rag iyo dumar waa in maartay aad ayagana xisaab u sameysa hada ka gacan roontahay iyo codka wanaagsan iyo sadaqada xataa asiinaysid waa sadaqatu cala almiskiini sadaqatun wa cala dirrahimi sadaqatun wasila qofka miskiinkaa sadaqada asiisa waa sadaqa kaliya laakiin qofka qaraabadaada ah waa sadaqo iyo silatu rixim qaraabo xiriirinay ku jirtaa قرابة إلينا مع رجاء بادت كي يركان سن أجين مع قرابة إلينا مع شو شايفنا نكا ولا بدت كاد تجي دبلا استرى الماء وأنت قارب الربا وحولنا سنة هاي ستير إحسان كأ أو أما والد أما قرابة أو حكوت رئيسي أصوب مرجع ما شغلت له نكا محيي هاي عايش كتير ما هو الله سينا يا ما مارتي العتر مرك عليهم بفهم يا لكن سو ما قرنا هي ماش وجرنا حلقة يا با إن دخل كاس وكجرب أو نقول بكستيسة أي تعال أو إحسان على جاء قول مرك إحسانك إلى سبحانه وتعالى آيات دان واسقوا العطفي وبذل قربا واليتامى أغانت إحسان سمايا أغانت مارتي أبوهد أبنتي إن أد نفقيس أو أد مارتي مصالح جودية دنه ودفيرس ووحل يقبعني أذين أجر كيريس أغانك يعني نبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أنا يغفق أغانك كفارق هذا سياسة جنة كنا والله يا فرد النبي اسكو قبتي فرت الدحائية مدة مروستي اللي جرى هذا طب أنا مصبح هذا سياسة جنة كنا والمساكين إحسان سماية ذات كمارة الدن ليلة وأن وح كفرا عن هيسا إلا ساعده وكفاية ذا ذا أذو لما يسرتي لبكي أتكفيدي أيضا مارة وإحسان كلا والجار ذي القرباء قفك الدرس كاما الله كودو أليا وقرابا لماذا كودو أما الدرس لماذا كودو عائشة النبي عليه الصلاة والسلام وعمارتي ويديسي لما الدرس دان الله يهي مت كان وحكوهر مرنة نبي الحكري لا أقربه ما منك بابا مت إرديس كودو الدين من مارتي دور متر وكوجرة صدح متر أم أفر متر من هال متر وكوجرة متر هالك متر أكله وهذه كودة قرقر يا إيشو قلي أما وحي كبحي أما قيقة وكبحي كاسو والجار ذي القرباء درس كودو أصدر إحسان وسماه والجار الجنوبي هي درس كافر أما هكذا هذا قرابة النمادي أما درس النمادي كل هو درسك هي جار بكوياي درس كان النبي عليه الصلاة والسلام آد يآد بغدر دارمي ونبي يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه جبريل إقامت تقين إنه يدر دارمي درسك إلى أن أملي إن درسك دحالك يحكو ليهين وصيرا قد يسكو دحلان قرابضا درسكو نسياسو خلاء إنه يسكو دحلين لكن هذا هو النصيب در درسك للربي إن إحسان الله سمايه وعلى غيره بالعكس إلينا قطوة لقبة وقشنك يبيه يقرنك وقد هذه تاسنا وامد النبي وكدقي وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن سد أحمر النبي وكدارت إله كدارت من رمين قيل من يا رمين من لا يؤمن جاره بوائقه قفت دنسك سكن نبات قالين شرطيس يدبكيس قف كاس يعني مره ما ينال مركب بالحرد عن قصة قلنا هاي يطغى كإسلام كسيمارتي ونوشة جاي نبي عليه الصلاة والسلام وإن مارتي وقف كديب اسمه لابته والجار الجنوب يدرس ككافر قصين إحسان وسماه والصائب بالجنب قف كدنا عكوه هاي صاحب بالجنب قف كاسنا إحسان وسماه هو أنت والله فسري عبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب فك صحابة كفسري فك الله صحابة كم إذا وحكوا فسران قف كالرفيق سفر كبواء ومارتي إن عاشوا يسير ولا الدقى يسير ولا صفر يسير قف كمارتي برشاك هو الجلتين أما الشغالة وقصنا وصائب بالجنب إن عقواه مركوا طمان وصوى الجليان وصائب بالجنب قفت إن عقواه وهو أنت أضوها الرئيس إحسان السماء وابن السبيل قفت مسافر كأ ومرتدع وجدك هيا قصنا إحسان السماء وما ملكت أيمانكم قعنت نوح أي ملكسي وقعنت أكوهي ستين وأضامرها أما حيوانات كيئة أي أحسن أسماء وحيا هلانيسي وكو انتفاعيسي وانا احسن وصميس وتقدر حرامنا يوم عرتي حولها او قاجي سيني او محبس سيني نادلك وانتفاعي والاسوه الديني حقاس وحقوق الهي وشاقي وما ملكت ايمانكم دمارك ومارتي ما انتنا غراني كنين انتو كبوحيو ومارتي دراغسيو انو واحد بضان قابة او سندال او ربا على وصصين وحسوا الاسوه الديني خطروا هو عرف سيئو السعلان اي ارده مرتك العادل شو ما انتم ارده الا وحانا مارتي لسيي ما كان عاصي على ارن خطره حيوانات او قدري كما كعلي كر مارتي و لو ما يا رسم غسل وحكى عشان امر ما انت ما كان قرقر حسابين يعني انت ما تدوليريان اي جوقينا سو ما كان حصل دقائق حسابين وحس مره بعد الرو عذاب وما ملكت ايمانكم لعنتي نوحى اي ملكي سي وأضان كاس ضعيف كأه وأضيق عنت هذا كجرة نبي عليه الصلاة والسلام شردي وقدم بيسو كل من يقدر دارمي لتك مارت ما ملكت أيمانكم ونبي إلى الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم سو علينا يا نفتك دعم صلاة صلاة هي واحد عنت ما هي هاي ودتك دمرها إحسان سمايا حديث فربنا وكتمت والنبي عليه الصلاة والسلام وقهد الله إيه لاتك مارتي دمر حقوق ذا إليهين إيه إحسان الله سمعين حديث قارك النبي وكوش آغي إن هم إخوانكم خوالكم وأولاليهين أو إلي أليغي جعلهم الله تحت أيديكم إلى لقعمينا غزقليين وهذا أذيك حكومة وكو تصرف إيه فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس قفك ولاكس عنتي سأكجره وأصوى معمولا حقه ذي وحا وأصوى حقنا أحكم ذا هؤلاء لبس وحا ولبسين هاي ولا تكلفوه ما يغلبه هنكو لبننا وحكا أتكاد وشقا مارتي سكبه كريم قرده قرني غرطة فإن كلفتموهم فأعينوهم هذا كل بتان وكلمي أو قرقارة لكن أصلا أنت قرأت وقلسين أو قبيحين حتى نبقى قرقاري هذه خادم كيس الراشين إذين كانوا يرمين خادم هفريسي ويرعون هاي رادو فإن لم يجلسوا معه هدو سمارة الفريسينين فليناولوا لقمة أو لقمتين أو دي بمارت هاللقمد أما الله واللقمد فإنه ولي حره وعلاجه أصلا كوالي كيسي كشقيه وقاعي سكبحي ومارت الراشين كاكو كاني أذينا سيسا الله وقبير أيكو عنيسا إن الله ألا لا يحب مجعل من كان قفك آذي مختالا مد مارت نفتيسا أي عجب قليسي او حرقه ايه جاسته كجره مختال وقفه مارته كبرك سنك تاقي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا محباس تجمين اركرا مارته بورانا ما قاري كرتيد قولك مد الله عينيس وعلى اساس لا اذو اسكرق هذا يسيد قولك مد الله عين كرتيد عكتا داكو بفتيد بور ترى ما جاري كرتيد مركب كبر كانت اسكت دايسي الى هذا كبر اسكت وله الكبرياء في السماوات والارض اضام باتاي هذه الانمارة لا يسمي عنوف تاس من اذا ان قيمة الله هذا هو مارتي ماشي بكل عبان ايسا تبر دردي مركب اسكبرين ان الله ألا لا يحب مجعل من كان مختالا قفت مارتي كبري ما ان قفت ان لا يدي ديهاي إنه حرق هذا أما أسقرحيه إن الله جميل يحب الجمال بالنبي أنا أسقرحيه لكم مديدنا كبر كرمها كبر حقي لك سنتا الكبر بدر الحق وغمض الناس كبر كو حق وديد يددك ويستيد وحقيرت واللي تنمحيه بها تنمحيه مختال منك غفتها كبريه فخورا هذا ما دك وفانا إياه وإلهي أسيي ومال إياه منصب إياه وحوائسته وفانا هذا ما أعرف دك يعني مراحل قاركوت يعني ولي يابسا سيدي التصرف أيام المهر تحتك ومكا عامها سيدي أصمعين أيه أما أمارت وعذادين أيه يعني ما سوري سكرت يعني وجهلي أيها هيستا مالك مختار فخور إلهي مجعلة إلهي مجعلية قفك متواضعة والإسكبرينين قفك أسوء إلهي جعلية نبي الله عيسى مركو كاد لي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يعني والدكينا بارب عنو أهي هو يدي جبارنا إلهي إغمان بيجين أو مارتي شقي أو أيان درسات الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ذات أسر الله جعلين إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا الذين واكوا يبخلون كبخيلا وإله أسيي ذات مصينا ويأمرون الناس ذاتكين وحفريا إن أي وحبيان سكرة ده بالبخل إنه حلول كبخيلة ساسفره أصوح مبهنة وإنه لحب الخير لشديد بطن أدنو حفره إن ما رتأيس وحبس كبه وشيطان في مركب الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء سوكم زمر سورة البقرة الذين يبخلون وكوكو بخيلة وإي أي هايستين وأنضبك إحسان أسمين لصوم رأي هدى وقيبه والدينك قرابدي أغانتي مساكينتي برسكي صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم انت سؤالا حقي الله تسير رأينا مقودين أيها وعبد الله ولا تشركوا به شيئا أيضا مجرته ويأمرون الناس دكنا وحي فريان بالبخل إن مارتي أي كبخيلان حوله هذا ويكتمون وحي قرينيان ما آتاهم الله من فضله ليرات إلهي أسيي وقرينيان ونعمة إلهي أسيي بقرينيان ويكتمون وحي قرينيان ما النعمة آتاهم الله ألا أسيي من فضله أو بيق ذي ساعة وحرضوا مهيسا شرع وحب مهيسا إله لا كسيه إله كسيه مركا وحبه هذه رواه سيرة واعتدنا وحنو دياريني للكافرين كوا حقوق ذا إلهي ديني أو قريي كافر وحوى النعمة إلهي بأسطورة أو الديني أو عباده الله أهر رسول اعتدنا وعنو ديارنا للكافرين ضدك إلهي ما رتحقي سديده ككفريي عذابا باو ديارنا مهينا أو إهانة صحريرية عذاب إهانة أي الله دياريي والذين كوي وينفقون بحناية أموالهم حوله هذا رئاء الناس ضدك إلي استوصال إلهي درس حما بحناية وعي وحب حين يعني هل هو أرقى هل هو أشياء ساس حب حين وديك سألو غير هذا والذين كوا ينفقوا رب حين أموالهم حوله هذا رئاء الناس ضد كمارة إن استسان بي وحب حين يعني هل هو أمان لكن إله وديه سألو حب حين مارك قفك وحب حين مسلم كأه وعلى الرباء إن أوصن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن قفنا هكو أمانة هكو مارتي فانية من الأبرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أبا المرين أنه أبا القدان marka wax yeelatiin ama inaan ugu shukrisaan maya waxaas un beena waa ilaahay dartiis waladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aa annaasi dadka inay istusaan walaa yu'minuuna billaahi allana ma rumaynayaan walaa bilyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe oo aakhiro qiyaamo ma rumaysna ee qof aan ilaahay aakhiro rumaysna rumaysnayn waxa uu bixiye maxay tahay aasaasba ma leh ilaa sadaqada qofku markuu bixinayo oo wax laga aqbalayo iimaan billaahi baa laga rabaa وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله لله عبد الله بن جدعان وجاهلية إسلام كور رئيسي ودين آد ديخسي وحبه جريئة أي النبي وكيري أننا نبي ويديي هل ينفعه إنفاقه لنكاس وحبه جري ديخ ديسي وحمة ريسا الدومد وحري جري لاتكو وحتري جري مركز النبي يقول لا ما هي ها ما تريس إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هل ما علي المدهين ويب إله إيضاف دم بقاع القضي عمرك إله من ربي سنين ولا يؤمن بالله قف عمرك إله من ربي سنين وعقوا بإيي وصامرني يعني أمثلة صامرني إن أمثالش سلقت دقي يعني مال دنبس دبل يكوك على وكالة كرمات اشتدت به الريح إيه كمثال صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا ولا يؤمنون بالله إلهنا مر مينيان ولا باليوم الآخر إيه ما أنت الدنب ومن يكون الشيطان شيطان قفك أود نغضه لو قفك أسقريرا صاحب يوري مثل كل حريره فساء وحا حماده قرينا شيطان قفك لحريره كاسوا حماده أو دماتي قفك مارتي شيطان لحريري أو كفر حرتي أو دماتي قفك ومن يكون الشيطان شيطان قفك نغضي لو قفك قرينا مثل حريرة فساء واحا حماري قرينا مثل حريرة يا حماري وشيطان وحدتك فريه أما أقر حنيه وعالك حن سول لهم وأملى لهم عربت وإرادا عن المرء لا تسأل قفك ويدين وسل عن قرينه يا الله سعر صاحب الله أفكاس ويدي فكل قرين بالمقارن يقتدي وإلى قف كل صعده ملح ليرا درس كان دين سكوية ليرا سوالي مركا لا تصاحب الأشياء قف حن على صاحب هذا الله صاحب مركا تبكي سكسوة قارية هي شرطيسي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وانت تنصر شيئا وحي وحكو بحينا وحي هاد رياها الناس الهي اخرين مروا ما يسمعين مركب ماذا عليهم وحوي اي شيء محاكو دعي ماذا عليهم محاكو شهداء لو امنوا بالله الله دور رمي الله ايان واليوم الاخر ما انت الدب وقيامة اخرين اي رمي الله ايان وانفقوا اي بحيلا ايان مما رزقهم الله إلهي وحكو أرزاقي هذا بخيلان أما هذا يسمى بخيلان وحي وحكو بحيان هل هو شاكو هل هو أركو استوسوس مركب محا نبكى يسمى حوياي هذا إلهي الرميان آخرنا الرميان حراء إلهي سينا أي وحكو بحيان وماذا عليهم محا دشو داء لو آمنوا بالله يعني محا سوى قاري الله وحبنا تصعوا في عناد لو آمنوا بالله واليوم الآخر إلهي يدير رميان وطريقة في عمل قادان ماشي مارتي بين انت اي جبتنا اي كبدلان رميان وأنفقوا مما رزقهم الله إلهي نوئي وأرزاقي أي وقت بحيان والريها تسك الدائيان إستوسوس كإخلاص أي أبدلان. وكان الله ألا هذا بهم أيها عليما متك علم بدن نيدة صالحة نيدة فاسد كا إلهي وعلم بأوليه قفك متيستة إن ما رتي حق الله وافجيه قلو إلهاميه هنونك وعمل ونكسر وسمايه إيه قفك إن ما رتي لا خذلانيه أما ما رتي شك لقبه إلهي أصابك علمنا. وكان الله بهم عليما الله أصابك علم بدن والله وأقيه قفك وحا ومتيسانيه إيه وحا ما رتي وكسوغينيه إيه صدع المغضانه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إلى نظر رميا أدومدي سقياما لإنه سدل منه وإي شقيستان هبير آذان حسنا هذا وهليا وأنا لا أعفنا يا قرآن كنا مربضا أي نوشاقي بل والله بلابيا سورة الأنبياء إلهي نوشا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قيامة وحلقة ميزان وأعماش الغو ميزان حسناتك هي سيئاتك فلا تظلم نفس شيئا قفل الظلمين أيه وحلقة الظلمين أيه مجران وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بلا حاسبين. خردل وأصغر شيء أما إلى قاركود مثقال ذرة وحير وحمارت أغير أدي أغفقا لي ماذا إلهي مارتي وكابا المرنية ولما والله لما الله بيسي إلى قاركود إلهي ما هو شعري لما الله بالله قد قيا مركو اللقمان ويلكي سلاد لي وعليا بني إنها إنتك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه مثقال حبة من خردل وحير وحسرى لها داس ميسي ولقح أما السماوات أما نلك لقليه إلهي بالله إيمانه وكينه. يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وحيرا حسنا هذا وهلي غف وحيرا سيئا وهلي لبديبا على الله جماعة نقصامين أيه. بل أحاديث النبي اللي حكت مضى وشفاء على كاد ليس إن الله سبحانه وتعالى مركي أي شفاعان أنبياء إلهي إيا ملائكتا إيا ضطفا وناكسا إلهي شفاع عريسا أي هريسا مركز إلهي وكل إلهي ملائكتيسا كل أرطى النار تضطفا كجرة. فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار وحير أو إيمان قفا كأرتي فسو صار نار وقف قد انت إيمان لكن هذا سيئات هي ذنوب كراكس بضي أو نار تلقليي أو لغسو قويي فكاك بعد آخر كسوح النغضي جمع لكن كله هو صواب مري بد بلا مركة لغسو بحنايا أو عمل كودي حتى لغوائي إن عمارتي وحق وخير السمايين توعيدك كلي غرقها لغسو بحنايا مركزتك داعية يعني توحيد وحوم التريه أما يعني مارتي دتك كتكفيرين هي ذنوبتك كبيرة لها أرنتاس أحاديث موافق سنة أحاديث النبي اللي وحكو عد ضد عن أعمال خير السمين إيمانك كلي وكجري إنكو مارتي الليبانين وحديث وحجر حديث البطاقة اللي رياده وقد يرغفك الله سارة هي ذنوب فربون السمين markii la tusay wuxuu leeyahay muxuu ka tarayaa oo ka baryarta waxaan dunuuba maxay ka taraysaa laguma dulbinayaan ma kafadaa loo saaraya kafadiyaaba waxbays noqonaysa oo wixii dhan ka adkaanaysa. markaasuu nabigu aayadda akhriyey in allaha laa yadlimu mithqaala daratin wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajran caiima. in allaha alle laa yadlimu ma maago oo ma gardaraysto addoommada mithqaala daratin. dara waa asqaru shay, shayga ugu yar atab iyo wixii la yihaahdeena. qaarkood darada waxay ku tilmaameen markii darashada la furo wax yarkaa usoo gelaya shawlaha oo markaasaas faraha u taagtay farcadayada ku bixiyeen waxaas yarkaa daraxta ama aysan ishu qaban karin dara waa waxaas. waxa ugu yar haddii qofku uu la yimaado ilaahay kama dulminayo. in allaha laa yadlimu mithqaala daratin, dara waa shayga ugu yar qadarkiisii ilaahay kama dulminayo. wa inta ku haddii ay tahay mithqaala daradaasi xasanatan wanaag yudaacifhaa ilaahay waa u labanlaabayaa. wa yu'ti min ladunhu agtiisa wuxuu ka siinayaa ajran cadiiman, ajri iyo hawaab weyn baa la siinaya. daaradu xasanaad ay sameeyaan adduunyada intay joogaan. axaadiista nabiga waxay sheegtay in allaha laa yadlimu lmu'mina xasanatan yusaabu calayhaa alrisqa fi اdunyaa wayujzaa biha fi اlaakhira. qofka mu'minka adduunyadiina waxbaa lagu siinayaa, aakhirana kayba loo dhigay. wa ama alkaafir xasanaadku sameeyey ila waxbuu bixin karaa sooma ilaahay ma dulminayo dadka. in allaha laa yadlimu mithqaala daran wa ama alkaafir fa yudcamu biha fi اdunyaa. adduunyadaasaa lagu quudina, adduunyada loo raaxaynaya, loo barwaaqaynaya, wixiisii saayidiisii jiscinkiisii waa qabaa. fa idaa kaana yowmu alqiyaama lam yakun lahu xasana, xasana lagu abaalmariyo male hore wuu cunay, hore wuu cunay, dibama cunaba asa waa hore loogu hormariyey, saayidiisii waa qabaa. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف ضدك حالد سيان قنيسا وقيام ديا نلغسين يا صور لبعطل يشدد جرته يأرم كيسنو ألقي هاي. فكيف yacni sidee baa dadka xaalkooda iyo arrinkooda noqonayaa. idaa ji'naa haddii aan keenno min kulli ummatin ummad kasta bishahiidin rasuulkii ku markhaati furay. wa ji'naa bika adiga nebi maxamedna aan ku keenno calaa haa'ulaa'i shahiidan ummaddaadaan adoo ku markhaati furay. arrinku see noqonaya markaas xaaladaas nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan sida ku timi saxiixa bukhaari iyo muslim cabdullahi ibni mascuud ayuu nebigu yidhi qur-aanka igu akhri iqra calaya, markaasuu yidhi aqra wacalayka wacalayka unzal wacalayka unzila, ma kuu akhrinaya adoo lagugu soo dejiyey. markaasuu nebigu yidhi nacam haa, inii uxibu an asmacahu min ghayrii, waxaan jeclahay qur-aanka qof kale inaan ka dhagaysto oo markaasa ta'thiirkiisa iyo tadabburkiisa uu ku baxayaa qof kale markaa ka dhagaysanaysid. laakiin aduu markaa akhrinaysa waxaa laga yaabaa inaad dagaal ku jirtid oo aadan wax badan ka fakerin oo aadan ku tadaburin. markaasuu bilaabay suuratu nisaa ilaa aan aayaddan soo gaaray. cabdullahi ibn mascuud baan ahay aayaddan markaan soo gaaray fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiidan. uu nebigu yidhi xasbuka alaan jooji. fa idaa caynaahu tadrifaan, nebiga labadiisa indhood marka ilin baa ka daadanaysay oo qur-aankiibaa saameeyey. maalintaas markii lagu keeno adiga nabi kastana ummadiisi ku markhaati furo sidaaba arrintu noqonaysa oo naxamar nabi fa kayfa xaaluhum dadka arrigooda see noqonaya idaa ji'naa haddaan kula nimaadno haddaan la nimaadno min kulli ummatin ummad kasta bishahiidin nebigii ku markhaati furayay wa ji'naa bika adiga nabi maxamedna aan ku keenno calaa haa'ulaa'i shahiidan awaa ku markhaati furaya ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء سورة النحل سورة زمر وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء أنبياء إبرخاتيالك يومئذ ما انتاس أليه لو كان يرسوشي كلا يود وجعلي الذين كفروا كو قالوا وجعليهم وعصوا الرسول رسوشنا مارت عاسيي لو تسوى بهم الارض كوك الا لسم وربابي يغنم سيدي سوره نبا ام عما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الى قيامه حقصار باجره حتى حيوان كي الله ترى ما رتحقنا يا الله ترى قرصور يا مدي جيس كالعين يا مدي قرار نعبا جيس كالعين وكأرسل لي مركا أرسل لي يا إيد مخد مركا قال التمنين يا إنه ما رتي حيوان كي لم يتمخدون لحساب إلا حيوان كحبه بس ساسا كل ما أتي يومئذ ما لنتاس خصوش إله إلا كانوا إذا مرخاتيال يود الذين كفروا قالوا وإجعليهم وعصوا الرسول الرسوش لأد عاسيي لو تسوى بهم الأرض نلك إن لرسنه سياسة جعليين أو تمنينيان ولا يكتمون الله الله كمن قرنيان حديثا وحورا وحورا قرصنا المجران وقف كستا وعمارتي وسميي واعتراف سنة إنك سأمرك خاركود إن كنت أي جرتو إليين والله ربنا ما كنا مشركين لكن هدنا يعني إنك كاس حمى تريو وأفكي وأنت للدبالة وحمنه لقى هذا السنة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قل كيف عدله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قل كوا عجلت أذيه كورا كبا وكور كيرا وحكو سميس والغاد دوما هذا يومك عجلت يدي بالله داريا هذا رسول الله ما أعرف لها ولا بإمراء الله ولا دوما نحاوم أنا نسا خالقي قل كأبوري إدريات إدريات سيئي دعمي بهذا الله لقيه بهذا الله يعني وحي كلا oo maaratay dhulka uu ka mid yahay baa kuu markhaati furay haddaadu iskaraadid waxba la qarin karaa walaa yaktumuuna allaha xadiisan ilaahayna wax sheekaa lagama qarin karo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuuban ilaa caabiri sabiilin aayaddan waxay ka hadlaysaa oo laga reebay dadka muuminiinta ah salaad inay u dhawaadaan ayagoo sakhraansan oo aan ogeyn wax ay ku hadlayaan maxaa yeelay qofka takliifkiisa waa inuu fahmi karaa wixii lagu adoonsaday ama xil la saaray waa inuu og yahay oo shardiga qofka mukallafka looga dhigay waa inuu wax fahmi karo ee qof waalan hadda maxsuub maaha أو لقى مرة صلاة إيه صوم إيه زكاة إيه حج إيه منه لقى مرة قفوالا أما سبئة أو لقى مرة قفوا إنه عقل إليها أو سوالنين سخرات دمرك قفك هايسو عمهم وليه بيوس كبرة وارتة دكتة يعني مارتة خمرة دعبة ملك حتى قلتها ملينة زرس الله يلقتي وإسلام ماشان حكو دعي مرقصو تاكسره على سيبالك مارتي يا الأروق لا يرادينه هلا كبودة يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تاهوا لا تقربوا الصلاة صلاة أو دواننا وأنتم سكارى هذيك وسخرانسا حتى تعلموا إلى أتؤغاتان ما تقولون وحليده إلى درانك ودين صلاة يحسك صلاة أو دواننا مركو حكمة خمرة مراحش هذه سورة بغرة وحبسة مرني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وما حرب لكم على شيء مركو الأسبار بردقي دنب جيدة هي منافع ذي التجارة وإذنكوا يستهل إن دنب قوية خربات هي وحا ما ارتغفت عباء السمين أيوه مرحلة إيه المركة مرحلة كلاوة مدان وعلى سواق قابية واختقي يعني مارتي عبتان أيها السواق قابية صلاة دي مركة وحالة دي دي صلاة دها أصوى الصخران سنقف في مسجن صلاة دها مركة مركة لفيرية وحا ودو صلاة عشاء إلى صلاة الصبح ودر وقت أهان وقت غفق الوصاء ميرابي كرا خبراتي كبابي يكرت لكن دوري عصر واسكو دويه وحيرا ادعاية مخربي عشو واسكو دويه ما عربي كرا مركا غفق وقالوا اسكو داية وقت يا مركا سوى يرايلي لكن ولا ما حربي عمر بن الخطاب رمي شانو جوغا وقالي اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا إلا خبرات وان نبتيه بيان عد هلا يسو صار وطاسنا لغا حرمه إلى أن أسميه يعني مرحلين هل مر بمسوى الدودين مربع إن مربع إن ستة ألوخة صدا هل مر دل إلى العلقية إن باش التجارة إيه وحبا جري إن تتكى كفق وايا لكن مربع كس إلى مرك الدبع التاس مرك الحرمة الدادية يعني شرعي إلهي إيه قانونك إلهي الدجين أيه أسكري إيه جاجوس إيه وحفلنا مجرى قفك إيمان كساحكم قلبي أصلا مارتي تصرف كاس وكجرى إيماني حكومة وحن اسكدة واسكدين لكن هذا مركي تارك العضة ودما الأهديون كإن مركي تركوبية لغا سمايي إلا عضة بلا نغو سمايي دعاياتك إيو مركي لغا بإلا خفيفية أما وح لغا قبطو إن مارتي العقبة يكون بحد مجرتين وعبا أمر رسول صارى على النهي دفع إلى مارتي قابنا حدود شرعنا أو إلهي السمائي وحاول ما تبرني واتقوا الله إلهي تقوى دي إيمانك دفع زيني سعي أسكاني أسكار سواقه التمالة عيد سوشاك التمالة نوال بوحليه طهرني رسولك إلهي نظيفي وازيني استي يا كان خفنا إيمانك سواقه آخر الفيري واليوم الآخر كتاقن يا أيها الذين آمنوا بدك المؤمنين تاهوا لا تقربوا الصلاة صلاة داو دواننا وأنتم سكارى أذيكوا صخرانسا آية السبب النزول إيه وحبا الله شغلك وعام وصحابة ركم إذا أي وحي السماية مرتقاد مركز مركزكو يمين أي صلاة دي لقاري صلاة دي التوجيه خمرتنا وإلا محرمين صلاة مركة تجيه مركة ولا تردعي إنك صلاة تجيني قل يا الكافرون وقرصدي قل يا الكافرون أعبد ما تعبدون ماشي لا أعبد كأهد فاسمو خربضي بس مركة عليه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى صلاة هاو دواننا هتكلنا ما هاو دواننا وأنتم سكارى ذيك وصخراسا حتى تعلموا إلى أدوغاتان ما تقولون وحليلهين وكهد ليسين سيأخذ كان كرؤمان ولا جنوبا أذيك الجنابة قبلنا صلاة داود دواننا لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب ولا جنوبا يعني لا تقربوا الصلاة ولا جنوبا أذيك الجنابة قبا أما الرئيكين كقبا أما أسر الرياضة غفو وانتور مارة الرياضة لا وحكي مادين جنابة ساسكو قاد حباكي يمين وقروي أموار الرياضة ولا جنوبا adigoo janaabo qabana salaada u dhawaanina ilaa caabiri sabiili, marka salaada u dhawaanina iyo masaajidda laftigooda isku jiraan, ilaa salaada masaajidda lagu tukanayay masaajidda markuu in la soo gaado ha u dhawaanina marka ilaa caabiri sabiili, inaa wadada goynaysid moogiye oo masaajidkii saasoo kale martiin moogiye xataa taqtasir ilaa kasoo qubaysataan janaabadii, ha u dhawaanina masaajidkii iyo salaadii. masaajidka nabiga albaabada saxaabada qaara ku furnaay oo guryahooda iyo masaajidka ee isku dhagana meeshaas kasoo geli jireen. marka arrintaas waxaa la leeyahay masaajidka inaa maraysin moogiye meesha ha joogina adigoo janaabo qaba, walaa junuuban adigoo janaabo qabana salaada ha u dhawaanina iyo masaajidkiiba ilaa caabirii sabiilin, wadda inaa maraysin moogiye goynaysaan xataa taqtasiru ilaa ka qubaysataan. wa in kuntum hadaad tihiin mardaa kuwa xanuunsan, aw calaa safarin ama aad safar ku jirtiin, aw jaaa axadun minkum ama qof idinka mida uu yimaado, min alghaa'idi uu ka yimaado meeshii godneed oo musqushi, ghaa'id asalkiisa waxaa la yidhahdaa almakaanu almunkhafid, meesha maaragtay daloosha oo hoosaysa. markii dambe marka xabaa isticmaalo wixii qof ka soo baxayay aghaa'id lihi saxaradii ama ilaaq, laakiin awal waxaa loo yaqiinay ghaa'id meesha hoobadkaa wax lagu rido ayaa ghaa'id carabiga loo yaqaanay. marka meeshaan iyo saxaradii maadaama ay darisnima ka dhaxayso, magacii waxaa qaatay ghaa'id allah isticmaala buu soo baxay. aw jaaa axadu minkum min alghaa'id, qofkii uu ka yimaado yacnii kortag iyo musqul, aw laamastum nisaa'a ama lamastum qalaba qirow ama haweenka aada u tagtaan oo jimaac oo lagu fasiray, ama lamastum aada taabataan, labadaba waa lagu fasiray. falam tajiduu aadan helinina maaan biyo, fatayamamuu gabagabaysta oo booraysta, saciidan yacnii ciid dayiban oo nadiifa ku booraysta, famsaxuu biwujuuhikum wejiyadiina ku masaxa, boorkii wa aydiikum gacmihiinna ku masax, oo haddii biyo la waayo ama ay buqta timaado jiro oo xumintii aan loo isticmaali karin biyo waa in booraysi lagu bedela, ama qofku waa xanuunsan yahay ma isticmaali kara biyihii waa inuu booraysta. wa in kuntum mardaa hadaa xanuunsantihiin, aw calaa safarin ama maaragtay safar aa ku jirtiin, falam tajiduu maaan baa u taala, aw jaaa axadu minkum min alghaa'id ama qof idinka mida uu ka yimaado musqushii, aw laamastum nisaa'a ama haweenka aa u tagtaan, falam tajiduu maaan, intaasoo dhan wa in kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaaa axadu minkum min alghaa'id aw laamastum nisaa'a falam tajiduu maa, oo biyo aadan helinina, fatayamamuu booraysta, saciidan tayiban ciid nadiifa ku booraysta, famsaxuu biwujuuhikum waydiikum gacmihiina iyo wejiyadiina saciidkii ku booraysta. in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan oo dadka khaladaadka ay galeen oo iska cafinaya, ghafuuran haddana u dhaafa. wallahu aclam.